بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما حكم استعمال حبوب منع الحمل مدى الحياة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أعظم الحكم التي من أجلها شرع النكاح عمارة الأرض واستمرار النوع الإنساني، ولا يكون ذلك إلا بالإنجاب للبنين والبنات. واستعمال الحبوب مدى الحياة هو عبارة عن قطع النسل وعدم والسعي في عدم الإنجاب، وهذا خلاف الحكمة التي من أجلها شرع الله النكاح وجعله من سنن المرسلين. المقصود أن مثل هذا لا يجوز، لأنه سعي في ما يشبه التعقيم المطلق. لكن لو استعملت هذه الحبوب من أجل التنظيم رفقا بالأم التي لا تحتمل الحمل المتتابع بوصية وإرشاد من طبيب مسلم ماهر بحبوب لا تضر بالمرأة، فإن مثل هذا حينئذ لا بأس به، فبدلا من أن تحمل كل سنة، مع أن هذا هو الأفضل، تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. لكن إذا تضررت الأم من كثرة الحمل فلا مانع من تأخيره لمدة يندفع بها هذا الضرر. أما استعمال الحبوب مدى الحياة فهذا هو السعي في العقم وعدم الإنجاب، فمثل هذا لا يجوز، لأنه مخالف للحكمة الإلهية التي من أجلها شرع النكاح، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: هل للخادمة التي تعمل مع الأجانب أن تحج أو تعتمر مع زوجة كفيلها؟ وإذا فعلت ذلك هل يعتبر عملها صحيحا؟ المرأة من شروط وجوب الحج عليها المحرم، فإذا لم تجد محرما فإنها غير مطالبة به، فهو الشرط السادس بالنسبة لشروط وجوب الحج، فلا تطالب به ما دامت عادمة للمحرم، بل تنتظر حتى تجد المحرم، هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد. أما مع عدم وجوده فلا يحل لامرأة أن تسافر يوم وليلة إلا مع ذي محرم، لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. وإن حجت بدون محرم ولو كانت مع زوجة كفيلها فإنها آثمة، وإذا فعلت ذلك فحجها صحيح، فحجها صحيح مع الإثم، لكن هي غير مطالبة بالحج ما دامت ليست بذي محرم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نصحت أحد الإخوة الذين يتوجهون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويشرع في الدعاء ويطيل ويبكي، فنصحته أن يتجه إلى القبلة وأن يدعو ربه سبحانه وتعالى، فقال: أنا أدعو الله لكن أرجو أن يستجيب لي في هذا المكان الشريف، فهل فعله هذا صحيح؟ هذا الذي يتوجه إلى قبره عليه الصلاة والسلام يعني يستقبل القبر، يستقبل القبر، وقد تكون القبلة خلفه كما هو الواقع في الوقت الحاضر عندما أراد أن يدعو، من عندما أراد أن يزور النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه، فإنه إن استقبل القبر جعل القبلة خلف ظهره، واستقبال القبر أثناء الدعاء هذا أمر مبتدع لا يجوز، بل عليه أن يستقبل القبلة ويدعو الله جل وعلا، هذا إذا كان يدعو الله جل وعلا كما جاء في السؤال. أما إذا كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك الذي لا يغفر، الشرك الأكبر، فعليه يتقي الله جل وعلا ويستقبل القبلة ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي عليه، ثم يستقبل القبلة ويدعو بما شاء، يدعو الله جل وعلا غير مشرك به بغيره، والله أعلم. شيخنا، يعني البعض يشكل عليه مسألة أنه الدعاء دعاء، يعني قد يجد في بعض الألفاظ أنها ليست دعاء وهي دعاء، كأن يقول مثلا يا محمد اشفع لي، يا نبي الله اشفع لي، فلو توضحتم هذا. هو في هذه الحالة يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه ما لا يقدر عليه، ويشفع إذا أذن له بالشفاعة يوم القيامة، أما في الوقت الحاضر فهو لا يستطيع عليه الصلاة والسلام، مع أنه أشرف الخلق وأكرم الخلق على الله، فكيف بمن دونه، مع أنه يقولون يا فلان يا فلان، يا عبد القادر، يا علي، يا حسين، يا محمد، يا يقولون هذا بكثرة، لكنه لا شك أنه لا يجوز، من التشريك في العبادة، من هذا شرك في الدعاء، نسأل الله العافية. ينبغي أن تنبيه على شيء يرد في الكتب المستعملة من الأقطار، من مصر والشام والمغرب وتركيا وغيرها من البلدان، فيها كلمة تتكرر كثيرا وترد بكثرة، يا كي بكج، احفظ الورق، هذه تأتي بكثرة، وكي كبج أو كي بكج، هذا ما يدرى ما هو، لفظ أعجمي ما يعرف معناه، وإن قال بعضهم يعني أنه يحتمل أنه من أسماء الله جل وعلا بترجمة لبعض الأسماء الحسنى، لكن لا يجوز استعمال إلا ما كان معروف المعنى، فحينئذ يدخل في الشرك، لأنه يخاطب هذا الذي لا يدرى هل هو شيطان أو جني أو مخلوق آخر، وبعضهم يقول أنه نوع من الورق، إذا استعمل ورق الشجر إذا وضع في الكتب لا تتأثر هذه الكتب بأرضة ولا سوس ولا غيرها، ومع ذلك هذا لا يجوز، لأنه استغاثة واستعانة بمخلوق، دعاء لمخلوق فيما لا يقدر عليه، فهذا هو الشرك. وبعضهم يقول أنه قد يكون ترجمة، قد يكون ترجمة لبعض الأسماء الحسنى، لكن لابد أن يتثبت من ذلك ويعرف، ولا يجوز أن يقوله من يعرف العربية ويعرف الأسماء الحسنى بلغة العرب. على كل حال هذا أمر كثير وملفت للنظر، ويأتي ويرد بكثرة من الكتب التي ترد، سواء كانت من مصر أو من الشام أو من المغرب أو من تركيا أو حتى من المشرق، يأتي بعضها مكتوب عليه هذا، فهذا التوارد يحتاج إلى مزيد من النظر والعناية والتنبيه فينبه عليه، لا سيما أنه في كتب العلم قد يأتي في مصحف أو في صحيح البخاري أو في غيره من كتب السنة فضلا عن الكتب الأخرى، يعني يضعه يعلق به أحدهم عليه، لابد أن ينبه عليه في الدروس، ينبه عليه في أو يكتب فتوى تنشر بين الناس، لأنه كثير كثير كثير جدا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم شراء السيارات بالتأجير المنتهي بالتمليك؟ الفتوى على المنع، لأنه يتضمن عقدين في عقد واحد، تأجير وتمليك الذي هو البيع، وحينئذ يكون الضمان عائرا بين المتعاقدين، لا يدرى لو تلفت السلعة هل الضامن صاحب السيارة الأصلي المالك الأول أو الذي انتقلت إليه، لأنه بإمكانه إذا قيل للمالك الأصلي الضمان عليك لأن هذا مستأجر وهو أمين لا يضمن إلا إذا فرط، قال: لا، أنا بائع مملك. وإذا قيل للطرف الثاني الضمان عليك، قال: لا، أنا مستأجر ولست بمشتري. وحينئذ يحصل الإشكال والنزاع، ومثل هذا يمنع في الشرع. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: توفي زوجها رحمه الله ولها ابنان وأربع بنات، بعد وفاته تنازلت والدته عن نصيبها من البيت الذي نسكنه، وبعد مرور 5 سنوات بعنا البيت. وسؤالي هو: نصيب جدتهم من البيت هل يقسم بيننا بمقدار نصيبنا من الميراث أم بالتساوي؟ هذه الأم المتوفى التي تنازلت عن نصيبها وهو السدس، هل تنازلها لأبناء ولدها أو لجميع من يسكن هذا البيت بما فيهم أمهم التي هي الزوجة؟ فإن كان تنازلها من لأبناء وبنات زوجها فالزوجة ليس لها نصيب، وهذا مظنون، هو الذي يغلب على الظن أن تنازل لأولادها. ما دامت ما بينت لمن تنازلت فقالت نصيبي لكم، أو تنازلت عن نصيبها من غير بيان، فتقسم قيمة البيت على هؤلاء الورثة بقدر نصيبهم من إرثهم من أبيهم، كأن الجدة غير موجودة، تقسم التركة وكأن هذه الجدة غير موجودة. نعم. على الأبناء ولا يشمل الزوجة؟ يشمل الزوجة إذا لم تبين الأم، قال تنازلت لكم عن نصيبي للجميع، فيداخل فيهم. وإن كان الغالب الذي يغلب على الظن أن هذه الجدة تؤثر أبناء وبنات ولدها بخلاف زوجته، لكن إذا لم تبين فيحمل على عمومه وإطلاقه. نعم. أحسن الله إليكم. هل يعتبر الإنسان في غفلة إذا كان يصلي ويذكر الأذكار ثم يخرج إلى سوقه وينشغل بالبيع والشراء ويذهل بذلك أو يذهل بذلك عن تذكر الموت والآخرة حتى يسمع الأذان للصلاة التي تليها وهكذا، وكيف يمكن لي أن أتذكر في وسط هذه الجموع ومع هذه الأشغال؟ هذه حال الناس قاطبة، أنهم ما داموا في المسجد وفي العبادة والذكر قلوبهم حاضرة، وإذا خرجوا وزاوا البيع والشراء وجلسوا مع الأولاد والزوجات والأصدقاء يحصل لهم نوع غفلة. وهذا ذكره الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم، قالوا: إذا كنا عندك يا رسول الله صرنا على حال، يعني من التذكر والخشية وحضور القلب، ثم إذا خرجنا وعافسنا الأموال والأولاد والزوجات حصل لنا ما حصل، يعني من الغفلة. قال: لو كنتم في سائر حياتكم كما كنتم عندي لصافحتكم الملائكة عيانا، لكن البشر هذا طبعهم وهذا ديدنهم وعلى هذا جبلوا، فمثل هذا الانشغال لا شيء فيه. ويبقى أن الإنسان من الأجر بقدر ما يحضر قلبه ويستعمل لسانه وجوارحه في طاعة الله، فله مع هذه الأشغال وهذه الأعمال وهذه الاجتماعات المباحة يذكر الله جل وعلا وبقلبه ويسمع الناس ليقتدوا به، لا شك أن أجره عظيم. وإذا انشغل بأمور مباحة لا شيء عليه. نعم. يدخل في هذه المسألة يا شيخ، أحيانا قد البعض يوفقه الله سبحانه وتعالى على أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله باستمرار، لكن يغلب عليه إذا كان منشغلا بأمور الدنيا أن يذكر الله عز وجل مع يعني دون أن يكون في ذلك تأمل وفهم لمعانيها، وإنما تدرج على لسانه. إذا كان مجرد ذكر بدون حضور قلب مطلقا ولا استحضار لنية لهذا الذكر، فهذا أثر لا شك أنه ضعيف. فعلى الإنسان أن يعقل ما يتلفظ به وأن يتدبر ما يقول، وبقدر هذا يكون زيادة أجره، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ولدت لنا بهيمة فقلنا ما ولدته نذبحه لله، فهل يجوز أن نجعله أضحية بعد توفر شروط الأضحية؟ إذا كان قصده بذلك النذر فلا يجزي في الأضحية، وإن كانت الأضحية لله، وإن كان مجرد خبر وأنه مجرد خبر وأنه من باب شكر الله جل وعلا على هذه النعمة التي هي ولادة هذه البهيمة، فلا مانع أن يكون أضحية إذا توفرت فيه الشروط، لكن إذا كان نذر فإنه لا يجزي أضحية. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: غير المتخصص في الشريعة كيف يمكن أن يستفيد من كتب العقيدة، وما هي المنهجية التي يسير عليها؟ غير المتخصص في الشريعة يبدأ بكتب العقيدة بالتدريج، فيقرأ مثلا في ثلاثة الأصول للإمام المجدد والقواعد الأربع وكشف الشبهات، ثم يبدأ في كتاب التوحيد ويقرأ عليها الشروح المعاصرة، لأنها مفهومة وواضحة بأساليب تناسب مستوى المثقفين. تذكر منها شيء شيخ؟ نعم. أقول تذكر شيء من شروح للشيوخ، أنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الفوزان وغيرهم من المشايخ لهم شروح بينة واضحة على هذه المتون الصغيرة. نعم. وحينئذ إذا تابع تكون لديه أهلية لفهم ما بعدها من الكتب، فيقرأ في الواسطية ويحفظها والحموية، وإن تدرج وترقى لأنه صارت لديه أهلية لفهم هذه الكتب، وإن اكتفى بها صار يقرأ فيما كتبه المعاصرون مؤلفات ابتداء لأنها مفهومة فلا مانع. أما أن يترقى أو يقرأ في بداية في التدمرية أو ما هو أكبر من ذلك مثل تعارض العقل والنقل أو النقل التأسيس، هذه لكبار المتخصصين، يعني ليست للمتوسطين. التدمرية تقرأ في الجامعات وتدرس وتشرح، لكن مثل تعارض العقل والنقل أو مثل نقض التأسيس هذا لا يصلح إلا لكبار المتخصصين، حتى المتوسطين منهم قد يستغلق عليه أشياء منها، لأنه من الخطأ في المنهجية أن يسمع مدح طالب مبتدئ أو متوسط، يسمع مدح لكتاب فيذهب إلى المكتبة ويشتريه ويقرأ فيه، كأن يسمع قول ابن القيم: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، ثم يذهب إلى المكتبات ويشتريه ويبدأ يقرأ فيه، هذا سوف يصدم وقد يترك القراءة لأنه لا يفهم. هذا فيه عشرات الصفحات تمر على طالب العلم قد لا يفهم منها شيء. وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني، يقرأ في نقض التأسيس الرد على الرازي ومطبوع في 8 مجلدات في 10 رسائل علمية كلها دكتوراه، ثم يقرأ في هذا الطالب المتوسط الفهم أو الأقل لا شك أن هذا سوف يصده عن متابعة القراءة، أو يسمع مدح الحافظ بن كثير لعلل الدارقطني، أشاد به الحافظ بن كثير في مختصر علوم الحديث، يذهب المكتبة واشتري علل الدارقطني. مثل هذا قد يكون وسيلة للصد عن القراءة والنظر في كتب الفن، والله المستعان. فعلى الإنسان يتدرج، عليه أن يقرأ ما يفهمه، وعليه أن يستشير أهل العلم في الكتاب المناسب لمستواه ولفهمه، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يتبع هذا السؤال إذن سؤال آخر، يقول: ما رأيكم في كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير، وهل تنصحون بقراءته؟ هذا الكتاب للمبارك فوري مختصر لتفسير ابن كثير من أفضل المختصرات، هو من أفضل المختصرات، مختصر الشيخ أحمد شاكر عمدة التفسير عندي هو أفضلها على الإطلاق، لكن هذا من أفضل المختصرات. وهناك مختصرات أخرى لمحمد نسيب الرفاعي وغيره، كلها نافعة ومفيدة، لكن طالب العلم الذي لديه الأهلية أن ينظر في الأصل ويختصر لنفسه بعد أن يقرأ الكتاب كاملا، ويحذف ما لا يحتاج إليه، ويحذف المكرر، ويبقي ما يحتاج إليه، هذا عندي أنفع من أن يعمد إلى المختصرات مباشرة، ليكون علمه بما حذف كعلمه بما أبقى. وأيضا قد يحذف المختصر شيء هو من وجهة نظره لا يحتاج إليه، لكن من وجهة نظرك أنت بأمس الحاجة إليه، والناس يتفاوتون في تقدير الحاجة إلى العلم المبقى والعلم المحذوف، والله المستعان. لكن كيف يا شيخ يقرأ ويختصر لنفسه؟ يصير معه قلم ويرى أن هذا الكلام ما يحتاج إليه، أو مكرر أورده الحافظ من أكثر من طريق لا يحتاج إلى جميعها، فيشطب عليه ويضرب عليه بالقلم، وفي النهاية يخلص ويصفي ما أثبته، تكون نسخة خاصة له، نسخة خاصة له، وإن كان وإن عرضها بعد ترتيبها وتنظيمها على بعض أهل العلم ورأى أنها صالحة للنشر لا مانع. لكن لا طالب العلم المتوسط تكون همته النشر قبل أن ينتفع هو بنفسه، يكون همه نفع نفسه أولا، ثم إذا كان عمله يستحق النشر ويتأهل له لا مانع من أن ينشره لينفع غيره. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا أيها الإخوة بما نسمع وبما نقول. في ختام هذا اللقاء تقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا خيرا. شكر الله لكم أنتم مستمعي الكرام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.